في هذا يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع ثم لم يغادر إلا في اليوم الذي يلي بعد الفجر، هل عليه شيء؟ أكل حال، هو إذا طاف طواف الوداع بنية المغادرة ثم إنه يعني تأخر ليس بنية الإقامة، إن شاء الله أن وداعه يعني لا شيء تام. هذا إذا كان الوداع للحج، لأن الحج هو الذي له وداع، أما العمرة فليس لها وداع. قال: أدركت ركعتين مع الإمام في صلاة العصر، ولكن في إحدى الركعتين إيش شكيت في قول سبحان ربي العظيم، هل ما أدري يعني ما أدري هذه الكلمة. من صاحب السؤال هذا يا أخواننا صحح، يقول شكيت في قول سبحان ربي العظيم، ما أدري يعني ماذا، هل قلته أم لا، إيه هل قلته أم لا. أنت تقول خلف الإمام، خلف الإمام، وسهوك خلف الإمام يتحمله الإمام. إذا كان سهوك خلف الإمام فالإمام يتحمله، ليس عليك شيء إلا أن يسهو الإمام ويسجد فتسجد معه، أو يكون سهوك عندما تقوم منفردا بإتمام الصلاة فتسهو في هذه الحال، فإذا تركت واجبا مثل سبحان ربي العظيم نسيانا تسجد له سجود السهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يكتب سؤال ويقول: استشيرك في شيء أرجو أن تفتيني فيه بسرية. طيب شلون تعطين سؤال علنا أنت بنفتيك فيه بسرية؟ ما أدري، على كل حال إذا أراد صاحب السؤال إذا أراد بسرية فنلتقي إن شاء الله. سؤال ما فيه شيء، لا تتشوف النفوس إلى أي، نعم كل محجوب مرغوب، لكن هو يرى يعني لا ما فيه ما يوجب السر. ها يقول تجيبني بسرية، شفت حب الاستطلاع، حب الاستطلاع، نعم مغروس في النفوس. لو نوظف هذا في طلب العلم النافع استفدنا، الحمد لله. اي نعم ما شاء الله. يقول اول سؤال على كل حال هو ما هو معروف، اي نعم، ولا حتى يعني ما كتب اسمه ولا شيء. اي نعم. يقول: واظب على قيام الليل بصلاة 11 ركعة قبل صلاة الفجر يوميا بقراءة 4 أجزاء. ما شاء الله، شيء طيب. في كل قيام، في كل قيام ليل، ومع ذلك واظب على الكذب دون قصد. معقول واظب على الكذب بدون قصد وأبكي على ذلك يوميا، فماذا أفعل؟ تب إلى الله عز وجل. عليكم بالصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصدق، يعني فإن الرجل يصدق وما يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليك يا أخي بالصدق، تفعل ماذا أفعل؟ إياك والكذب، وعليك بالصدق كما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسمع جميعا، هذا لنا جميعا، نعم. ما معنى عقوق الوالدين؟ فوالدي كثير الإهانات لي أمام كل الناس فلا أكلمه ولا أرد عليه، ولكن بيننا خصومة الآن، فما حكم ذلك؟ هذا هو العقوق، ما تكلمه ولا ترد عليه، أحد يزعل على أبوه، يعني أبوك هو أشفق عليك منك عليه. الله سبحانه وتعالى وصى الأبناء بوالديهم، وصى الابن بوالديه أن يشكر لي ولوالديك، ولم يوصي يعني الوالدين بمثل هذا. وصى الأب الابن بالإحسان إلى والديه وبالوالدين إحسانا، حتى في حال جهادهما الابن على الشرك، فإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهل من المعروف أن تهجر أباك ولا تكلمه ولا ترد عليه؟ هذا هو العقوق، هذا هو العقوق. فعليك أن تكلمه وأن ترد عليه وأن تتلطف له وأن يعني تتواضع له. وأبوك إذا رأى هذا الموقف منك فهو أكرم منك، سيرحمك. يعني غريزة الأبوة لا تجعله يقسو عليك ولا تجعله يهينك، لأن الأب يرى يعني في ابنه شخصة، لا أحد يحب أن يرتفع أحد عليه إلا الوالد، يحب أن يعني أن يكون ابنه أحسن منه. وكذلك المعلم المخلص يحب أن يكون تلميذه أحسن منه، لأن هذا نتاجه. فلا يصدق. أنت يمكن تعتبر بعض الأشياء إهانات لك أمام كل الناس، وهي ليست إهانة، إنما يريد لك الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياك وأن يعيننا على أنفسنا. أعدى عدو لك هو نفسك، فاستعذ بالله بما أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو تمسك أبوك وتحب راسه راح اللي بخاطره كله، يعني مهما يكون. اللهم إلا أن يكون يعني عداوة كفر وإسلام، هذا شيء آخر، ومع ذلك صاحبه في الدنيا معروف. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أقول أحسنت، بارك الله فيك. ما أي نعم، يعني فيها فائدة. نعم، قال: هل نبدأ الشيعة بالسلام وهل هم إخوان لنا؟ من تقصد بالشيعة؟ الذين جنوا على النبوة وقالوا أن أئمتهم معصومين؟ هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، هذول خرجوا من الملة. أو الذين يقولون يا علي يا حسين، يدعونهم لجلب النفع ودفع الضر، هؤلاء أيضا خرجوا من الملة. من تقصد يعني كلمة الشيعة؟ يعني كان أول ما ظهرت كلمة الشيعة لغويا يقول هذا هؤلاء شيعة معاوية وهؤلاء شيعة علي، ثم غلب على شيعة علي من الناحية اللغوية، ثم غلى من غلى في يعني ها اي نعم. هذا يكلم جواله، حسب يكلمنا، هذه من مفاسد الجوال في المسجد. الحاصل يعني الذين غلوا ليسوا من 72 فرقة، يعني هم من خارج الملة. وأما يعني أنك ترد السلام على من سلم فهذا مشروع. وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن أو ردوها، فالمسلم هذا شأنه. أي نعم، كونك مثلا تبدأ أناس ما خرجوا من الملة، يعني لا يزالون مسلمين لكن عندهم بدع، فليس كل بدعة مكفرة. فالبدعة المكفرة هو من يجني على النبوة، يزعم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من المنفردين أنه معصوم، والعصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي في النبوة عليه الصلاة والسلام، وإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعصمتهم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أيضا إجماعهم عصمة. القرآن الكريم أيضا عصمة لمن اعتصم به، السنة عصمة لمن اعتصم بها، ولهذا قال البخاري باب أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالكتاب عصمة، السنة عصمة، إجماع الأمة عصمة، النبي صلى الله عليه وسلم عصمة يعتصم به، غيره أي نعم ليس معصوما. الذي يقول أنا يعني لا أذكر مبادئ ولا أذكر أعيان، لأن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له بالنار شهدنا له بالنار، ومن شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة، اللهم صل وسلم على رسوله بعينه. ولهذا من يعني من قال إنه لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من المعصوم أحد أئمتنا، هذا والعياذ بالله ليست مقالة المسلمين، هذه مقالة من خرج من الملة. لا عصمة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. أي نعم. وبركاته ما هي إيش؟ منه صاحب السؤال هذا يا أخوان، ترى الأسئلة دي جميلة ما فيها شيء، ما في داعي أن واحد يخطب، بس أنا أسأل لأجل يبين لي السؤال. ما نحت أي هذا السؤال أظنه اتضح، يمكن سمع ما روي عن الشعبي، يعني ما ذكره الشيخ، قال وروي عن الشعبي، الشعبي ليس صحابيا، هو من يعني من أئمة المسلمين، تابعي لعله أو تابع تابعي بعد، وممن خرج في فتنة ابن الأشعث وصار بينه وبين الحجاج يعني مناظرة أو كلام، وأراد الحجاج أن يقتله. على كل حال هو يعتبر له ترجمة في ترجمة له الذهبي في بعض كتبه من كتاب من 4 مجلدات ترجم للشعبي هذا. أي نعم. على كل حال يقول هو أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ليس متصلا. أي نعم. ولا يحتج به. كان فيهم غلام ظاهر الوضاء فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. هذا لا يحتج به، هذه الرواية لا يحتج بها. وفيه روايات إسرائيلية أن داود يعني نظر فرأى امرأة وضيئة لبعض قواده أو كذا أو بعض جنوده، فبعث به ليقتل حتى يتزوجها، وله 99 امرأة، فأرسل الله له الملكين وتسور عليه المحراب بصورة رجلين، ففزع منهم في حال خلوته، قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخر الآيات. فظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأنب، فاستغفر ربه فخر راكعا وأنب. ولهذا هذا موضع سجدة، يعني على كل حال الآيات فيها أن الله أنه استغفر ربه وأن الله تاب عليه مهما يكن. هذه رواية إسرائيلية قد تصح وقد لا تصح، وإن صحت ففي القرآن ما يثبت أن داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا وأناب وتاب الله عليه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وأبونا آدم عصى آدم ربه فغوى، لكنه تاب الله عليه وعفى، تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. فإذا كان يعني لا ليس يعني قد يكون، إنما ما نقول به بصفة يعني بصفة يعني ما مثل هذه الروايات لا نصدقها ولا نكذبها إلا إذا ثبتت، ولو ثبتت ليس يعني مستنكرا وليس فيه قدح في داود عليه السلام. والشيخ ابن سعدي أيضا مع يعني علمه وذكر أشار إلى هذه القصة في تفسيره، لكن يبدو لي والله أعلم أن خطيئة داود هي استعجاله في الحكم، لأن هذا لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، ما ذهب يسأله يقول يعني ماذا أفاد به، ربما يعني. فلهذا قالوا لو جاءك الشخص يحمل عينه في يده أنها مفقوعة لا تحكم له حتى ترى عيني من فقع عينه، ربما تكون العينين كلهم مفقوعتين. فالقاضي أو يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، لا يحكم لخصم بمجرد دعوة، لا بد أن يسمع من الآخر مهما كانت هذه الدعوة يعني ظاهرة أو تحمل على. فوالله أعلم أن هذا هو المؤاخذة التي أخذ عليها لأنه استعجل في الحكم قبل أن يسمع من الآخر، والله أعلم. هذا جواب سؤال السائل. إيه نعم ها؟ هو ما يحتاج إنه ما له أصل. إيه نعم أقول أنت يعني أدنى طالب علم يشوف إنه ما له أصل، ولهذا رجعت إليه وتبين أنه يعني الشعبي، وأن على كل حال ما له أصل يعني ما له سند متصل. وما فيه إسرائيليات في بن كثير ذكر، لكن الإسرائيليات هذه يعني لا تصدق ولا تكذب، وقد تكون صحيحة. وما دام ليس بعيدا أن داود يخطئ كما أخطأ آدم، يخطئ ويتوب كما ذكر الله عز وجل والله تاب عليه وغفر له. إيه عليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب في داخل المدينة في التاكسي، يعني تركب مع السواق في تاكسي يقفلون القزاز؟ هذه خلوة، صار مشوار طويل بعد، ربما شغل المسجل أو حصل أي نعم، أو بدأ بالكلام وين أوديكم وين أجيبكم وين كذا وهكذا، مثل ما وصف شوق نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. مسكينة، هذه خلوة. الرجال قوامون على النساء، الرجل الذي لا يحفظ امرأته ليس بكفو. إن حصل أنه ما في خلوة يعني فيه نساء أو فيه يعني كثيرات أو فيه محرم لها فلا بأس. هذا من حجج اللي يقولون يعني ينبغي أن المرأة تقود السيارة، قالوا هذا أفضل لها من، هم يفترضون أشياء على كل حال ويقعدون عليها قواعد، والله المستعان. يقول كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل في قبره عن 3 أسئلة: ما دينك، من نبيك، من ربك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبر وقال إنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير النميمة، أي وأحدهما كان يمشي في النميمة وأحدهما كان لا يستتر من البول. هذا أحاديث صحيحة، السؤال في القبر عن 3 والعذاب عذاب القبر، هذا كله يعني صحيح، لكن ما في تعارض. ما هو التعارض؟ ما وجه التعارض بين هذين الحديثين حتى تسأل عن كيفية الجمع؟ أنا لا أرى تعارضا. صاحب السؤال يبين لي وجه التعارض بين الحديثين. يسأل يعني ما من الميت يسأل في قبره عن 3 أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك. حتى وإن أجاب إذا كان متصف بأنه لا يستتر عن البول أو متصف بالنميمة قد يعذب في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع جريدة على القبرين يوحى إليها النبي، لا ليس حكمه غيره، عرف المغيب لأن الله أطلعه على ذلك، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل. وهي يعني هذه الحال يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، كشف له من الغيب ما أطلعه الله عليه، وشق جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فهذه ليست يعني كل واحد يجعل نفسه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر حق قد يكون بعد السؤال، وحتى ولو نجح في السؤال ولو قال ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، إذا كان متصف بالنميمة أو متصف بعدم الاستتار من البول قد يعذب وقد يعفو الله عنه بقدر إجابته وثباته على الدين. أي نعم، ما بين الحديث تعارض، وإذا لم يجب فمن باب أولى، هذا من أنواع العذاب التي يعذب بها. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ألحموا الموت؟ ألحموا الموت، واضح مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح من ظاهر قوله، من ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام. هو ماذا يقول؟ يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحمو، يعني الحمو يدخل، مشكل الحمو، أخو الزوج، عم الزوج يدخل، لأنه ما يستنكر، يقال هذا يعني بيت قريبة. فيقول أفرأيت الحمو، يعني هذا لا يمكن أو صعب الاحتراز من دخوله وخروجه. قال الحمو الموت، يعني بهذه الذريعة أنه يدخل لأنه قريب ولا يستنكر، قد يحصل منه المحذور، قد يحصل منه المحذور، وهذا مجرب. ما من أحد تساهل في هذا حتى مع أقربائه إلا وحصل المحذور، نسأل الله السلامة. يقول هل قول علي رضي الله عنه لو أتاني السائل على فرس ما رددت هل صحيح؟ أنت تقول هل قول علي، وين منين جبت القول علي ثم تسأل عنه هل هو صحيح؟ ما أدري أنا، يعني الذي أعرفه أثر أنه لو أتاكم السائل ولو كان على على فرس، أو ولو أتاك على فرس أعطه، ولو أتاك على فرس، هذا الذي يعني أتذكره. والمقصود يعني إن السائل